فيرونه ذلك اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيما يكون من أمره. وعن ابن حوالة الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا 3 مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: حججت فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأسأل عنها، فقالت: من أنت؟ فقلت: أنا النعمان بن بشير. فقالت: أبو عمرة؟ فقلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان: إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير: غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت: نسيته حتى بلغ الله فيه أمره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. المصنف انتقل بعد ذلك الكلام على خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخلافة الراشدة، ومازلنا مع الخلافة التي قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهاج النبوة، وأنها خلافة ورحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يكون على نهج النبوة، نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة، خلافة ورحمة، ثم بعد ذلك ملك، ثم بعد ذلك هذا ملك عضوض، ثم بعد ذلك ملك جبري، ثم بعد ذلك ملك جبري، ثم بعد ذلك العود إلى خلافة على منهاج النبوة. الغرض المقصود، انتهينا إلى الكلام على سيد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونأتي في الترتيب بإجماع المهاجرين والأنصار أن سيد الناس بعد هؤلاء الأفاضل الأخيار الأبرار هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كان قد ظهر في بعض تابع التابعين الخلاف بتقديم علي على عثمان، وهذا الخلاف خلاف ضعيف بل شاذ، ولذلك قال علماؤنا وقد أجمعت الأمة بعد ذلك على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الناس وخير الناس وأعظم الناس وأجود الناس وأكرم الناس في الزمن الذي كان فيه بعد أبي بكر وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فضائله كثيرة قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له فضل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، زوجه رقية وأم كلثوم، ثم قال له: لو كانت هناك الثالثة لزوجتك إياها. أي منقبة يحتاجها امرؤ مثل هذه المنقبة أن يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لابد أن يعض بالنواجذ على حسن الخلق وعلى حسن الدين، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عثمان رضي الله عنه على كثير من الناس، بل ويقول له: لو عندي الثالثة زوجتك إياها. هذه منقبة ليست بعدها منقبة. أما فضل عثمان كما قلنا فعظيم جدا، من أعظم فضائل عثمان التي لابد أن ننشرها الآن بين الناس، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قولا فصلا عظيما يبين لك كيف عثمان رضي الله عنه عند الملائكة كما هو عند الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه، والملائكة ملؤوا حياء، فيستحي الملك من عثمان، دلالة واضحة جدا على شدة حياء عثمان. وهذه لها قصة طريفة كما صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممددا، وكان قد تعرى فخذه بأبي هو وأمي، فقال: أذن له. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، واستأذن عمر فأذن له فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم على نفس الحال. ثم استأذن بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأذن له، لكنه قام واستعد وأرخى ثيابه على فخذه. فبعدما انتهى عثمان من الدخول والخروج وخرج أبو بكر وعمر، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، رأيت أبا بكر يستأذن فأذنت له، فدخل فأنت على حالك فلم تهش ولم تبش لدخوله، ودخل عمر واستأذن فأذنت له ولم تهش ولم تبش، يعني لم يعني تتغير عن حالك الذي كنت عليه، فلما دخل عثمان استويت وألقيت ثوبك على فخذك، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال لها: عثمان رجل حي، فإن جاء في حاجة فلا يستطيع أن يطلبها مع شدة حيائي وأنا على هذا الحال. وفي الرواية الأخرى المنقبة العظيمة لعثمان بن عفان قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذا لا إشكال فيه، هو يستحي من أبي بكر ويستحي من عمر، لكن ما فعله سلم لا حياء يعني لا يدر إلى الاستحياء، ولكن لأن عثمان بن عفان كان أشد الناس حياء وكان الأمر عليه في الغالب على درجات الكمال القصوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استوى وغطى فخذه، ولا سيما أن العلة الأخرى كانت مواكبة لهذه العلة، وهو أنه لا يستطيع أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجته إن جاء بحاجة لشدة حيائه. هذا فضل عظيم ومنقبة عظيمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك ويستوي في قعوده، وأيضا يرخي ثوبه عليه حتى إذا دخل عثمان لا يستحي من الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نخير بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد كررت كثيرا بأنه سكت عن علي بن أبي طالب لصغر سني في هذا في هذه الأونات التي كانوا يعني يخيرون فيها بين الصحابة، وإلا فالإجماع على أن بعد عثمان لم تطأ الأرض مثل قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. لكن ابن عمر قال: كنا نخير ويسمع وسلم ويقر، فهذا إقرار من رسول الله، فنفاضل بين الصحابة فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد ورد في الرؤية بأن النبي صلى الله عليه وسلم وزن الأمة ثم وزن بعد ذلك أبو بكر الأمة ثم وزن عمر، وأيضا أنيط الأمر بعثمان، ولم نرى في الرؤية أيضا بالرجل الصالح وأنه أنيط به أبو بكر ثم بعد ذلك عمر ثم بعد ذلك عثمان، وسكت فيها إشارات إلى خلافة عثمان، لكن هذا فيه ما فيه من الفضل لعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. وأيضا من فضل عثمان بن عفان عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم النفقة كما ستأتي، وأنفق المال على تجهيز جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقلب المال في يديه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وإن أردت أن تعرف فضل عثمان فاعرف فضل اليد اليمنى عن اليد اليسرى، هذه التي تبين لك فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كيف يا شطار؟ تفضل. ثلاثة ليش؟ متوقع أن الجميع يعني يسمع إيده. إن أردت أن تعرف فضل عثمان فاعرف فضل اليمنى على اليسرى. مالي؟ أيوه ايوه هذه مصري. شوف انت الان تمنعني من المصرية وتتكلم بالمصرية. في كل شيء، في كل شيء خلق قضاء الحاجة. ما كلمتك باي شيء باي لغة اخرى، ما دلست عليك. عمتا جزاك الله خير. نعم لا فوق فوق. جيد جيد، بس ليس هذا الذي أقصده، لكن ممتاز. لا فضة فوق، جزاك الله خير. فض اليمنى على اليسرى حرام. إن أردت أن تعرف فضل عثمان فاعرف فضل اليمنى على اليسرى. ليه؟ هذا من ممتاز. في بيعة الرضوان، بيعة الرضوان ايش اللي حدث؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بسفارات لأهل مكة، فشاع وذاع الخبر بأنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة الرضوان، بايع الناس على ألا يفروا، ليس مباعة الموت، على ألا يفروا، فقالوا: هذه يدي لعثمان، فبايع بها يدي النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ فجعل اليمنى لمن؟ دليل على فضل من؟ عثمان. هذا الذي أقوله: إن أردت أن تعرف فضل عثمان فاعرف فضل اليمنى على اليسرى، لأن السلام جعل اليد اليمنى لمن؟ لعثمان، ووضعها على يد اليسرى فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم لعثمان رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا قد اهتز الجبل، وجبل أحد اهتز، وسبير، وأيضا اهتز حراء. هذه قصة ثلاث متعددة، والعجيب كل العجب بأن في أحد اهتز الجبل وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد، العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، اثبت أحد، ليس عليك إلا نبي أو شهيد أو صديق أو شهيد. وفي رواية أخرى في سبير، سبير كان واقف فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ووقف أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت سبير فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، اثبت سبيل فإن عليك نبي وصديق وشهيدين فقال ان سنن ذلك يبين ان عثمان رضي الله عنه من الشهداء وان عمر من الشهداء والصديقية لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود هذا فضل لعثمان بن عفان رضي الله عنه صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وكفى فضلا انه زوجه كما قلنا بابنتيه برقية وام كلثوم وقال له لو عندي الثالثة لزوجتك اياها. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان من الخلق الحسن بمكان، لكن قبل ان نبين خلقه الحسن نقول خلافته. صار خليفا للخليفة على المسلمين، صار امير المؤمنين بعدما مقتل علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد قال له حذيفة عندما قال من عنده من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن الفتن، فقال حذيفة انا فتنة رجل في ابيه وفي ولده او في امه يكفرها صلاة وصيام. فقال ليس عن هذا اسأل. قال ما لك يا امير المؤمنين تسأل عن الفتن التي تموج موج البحر؟ قال نعم، يعني تتلاطم لا يمكن ان تنفك. فقال نعم اسأل لله ابوك انك عليها لجليل. قال ما لك وما لها يا امير المؤمنين؟ بينك وبينها باب، او قال بينك وبينها باب. قال يفتح الباب ام يكسر؟ قال يكسر. فعلم عمر بن الخطاب انه الباب، وعلم انه اذا كسر يمكن ان يقوم مرة ثانية. وهذا الذي حدث بعد ما سالت دماء عمر الخطاب، ابتدى الدماء تسيل في الامة بعد مقتل عمر الخطاب. وعلى فراش موته قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، ابو بكر رضي الله عنه، يقصد بذلك ابو بكر رضي الله عنه، ولئن لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني، على يقصد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الامر شورى في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فيهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. الغرض المقصود انه قال فان وليها سعد فهو خليق بها وما عزلته عن نقص فيه او عن عجز، وقال فان لم يكن فليستعن به من تولى الاماره. فالغرض المقصود عمر الخطاب جعلها في الستة، ثم قال وعبد الله بن عمر يشهدهم وليس له في الامر من شيء، تعزيه لابنه. هو أراد أن ينخلع منها وأن أهله لا يقفون هذا الموقف في حال من الأحوال. ولما لا؟ وهو الذي قال ابن عباس مكثت عاما كاملا أدعو الله جل في علاه أن يريني رؤيا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فرآه بعد العام، رآه يتصبب عرقا يقف يتنفس استعضاء، فقال له ابن عباس ماذا فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت من الحساب. هذا من؟ هذا الذي قال فيه مبعوث الروم لما عندما رآهم نائما تحت ظل شجرة قال أين أمير المؤمنين؟ قال هذا أمير المؤمنين يتوسد نعله نائم تحت شجرة. قال هذا أمير المؤمنين؟ قال نعم. فقال كلمة مشهورة تكتب بماء الذهب أو بماء العين، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا الذي قال فيه هكذا أهل الكفر قالوا فيه هكذا، تسبب عرقا ومكث عاما يحاسب أمر الله تعالى في رؤيا ابن عباس. قال ما انتهيت الا الان، ولذلك كان يقول والى امي لم يرحمني الله جل في علاه ليتني خرجت منها كثافا ليس لي ولا علي، لا لي ولا علي. الغرض المقصود عندما ختم الله له بالصالحات فكتب الامر في الستة، وقال عبد الله يشهد ذلك وليس له من الامر من شيء. ثم الستة قال عبد الرحمن العوف وبعدما اجتمع بهم قال من منكم يرجع الامر على ثلاثة؟ فقال الزبير اما امري فالى علي بن ابي طالب، وقال طلحة بن عبيد الله اما امري فالى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، قال سعد بن ابي وقاص وانا امري الى عبد الرحمن بن عوف. فقام عبد الرحمن بن عوف بين الاثنين فقال من منكم يترك الامارة لاخيه؟ فلم يرتضي واحد منهما التنازل، ولا عثمان ولا علي رضي الله عليه. فما كثافة دخل على، وانظر الى فضل الصحابة هؤلاء الذين مكن الله لهم بحق، دخل على عثمان قال اخص عليك العهد، انت امرت على الناس الا ان تحكم بينهم بكتاب الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا افعل. قال وان كانت لعلي؟ قال اسمع واطيع. قال اقول لك ان لم يكن الامر اليك، من ان لم يكن الامر اليك من احق الناس به؟ قال علي بن ابي طالب تصريحا. قال لم يكن الامر اليك، انظر يعرفون لاهل الفضل فضلهم، هذه المسألة مسألة دين مسألة اسلام. فقالوا ان لم يكن الامر اليك فمن افضل الناس او حق الناس به؟ قال علي بن ابي طالب. فذهب علي بن ابي طالب قال انت امرت على الناس لتحكمن بينهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا افعل. قال وان كانت لاخيك؟ قال اسمع له واطيع. قال ان لم تكن لك من احق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان. فانظر الى فضل الفاضل من هذا وذاك، هم اهل الفضل يعرفون اهل الفضل فضلهم. اما عبد الرحمن بن عوف بعدما انتهى قال لعثمان بن عفان قم وابسط يدك وبايعك، فبايعه وبايع الناس. ثم علل بذلك قال ما تركت بيتا من بيوتات الانصار حتى النساء في خدرها لا يقدمون على عثمان احدا، لذلك ابن تيمية يقول من قال بتقديم علي على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار. نقل ذلك عن أيوب السختياني يقول هذه دلالة واضحة على من يقدر علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان أنه قد أضرب المهاجرين والأنصار، لأن المسألة مسألة قد اجتمع عليها أهل الحل والعقد، اجتمع عليها المهاجرون والأنصار على أن عثمان رضي الله عنه لا يعدله أحد ولا يساوي أحد ولو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما لا؟ وإن الملائكة لا تستحي من مثل هذا الرجل، لما لا؟ وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الأمة حياء أو أصدقهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نتفهم من أخلاق هذا الرجل الكريم الجواد السخي الحي العفيف، قال من عفته، قال ما زنيت لا في الجارية ولا في الإسلام، وما شربت الخمر لا في الجارية ولا في الإسلام. هذه أخلاقيات أبي بكر، هذه أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عفيفا حييا كريما متواضعا جوادا، وكان صاحب الخلق الراقي العالي. قال ما مست يدي، أو قال ما مسست بيمين ذكري منذ أن بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن أساطير، هذه أخلاقيات قد ضاعت وماتت ودفنت، نسأل الله أن يحييها بيننا. انظر كيف يعظم يمينه التي قبض بها على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما مسست يمينه، مع أن السلام نهى عن ذلك، والنهي عند جمهور الفقهاء أنه على الكراهة، وإن كان ابن حزم يرى أنه على التحريم. لكن انظر إلى التعظيم، وما نظر إلى الأمر والنهي الآن، نظر إلى تعظيم أن مست يده يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما مسست بيميني ذكري قط منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة حيائه لا يغتسل عاريا بحال من الأحوال، وكان يغلق بابه ولا يمكن لأحد أن يدخل عليه، وإن دخل الخدم أو دخلت المرأة عليه دق الباب وقال لا تنظري، لا أحل لك أن تنظري إليه، قبل حتى أن يخلع ثيابه من حيائه ومن شدة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من تواضعه، كان من أغنى الأغنياء، وكان عنده رقاب كثيرة، وكان عنده خدم وحشم معروف عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان إذا قام من ليله لا يستخدم أحدا من خدمه ولا يقيده من نومه، لا يستحل، هو لا يستحل لنفسه أن يوقظ أحدا ولو كان من الخدم من نومه، وكان يخدم نفسه ويأتي بوضوءه ويأتي بثيابه فيتوضأ ويقيم الليل كما سنبين في عبادته. أخلاقيات سامية راقية جدا عند هذا الرجل، وكان مع شدة حيائه، مع شدة كرمه وجوده، مع كرائه، مع مكانته العالية، وهو أمير المؤمنين، كان شديد التواضع للمؤمنين، وكان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، وكان يمشي مع الجارية، كان يسعى لأي أحد في حاجته حتى يقضيها له. ذكر من تواضعه أنه كان يطيل في المسجد، ينام في المسجد، هو أمير المؤمنين وعنده دار الخلافة، كان يقول في المسجد فيمشي الناس ويقولون من هذا؟ عثمان بن عفان خليفة المسلمين، هو هذا أمير المؤمنين، يتوسد رداءه والحصير يعلم على ظهره، هو متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون العيش على ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يبدلوا ذلك تبديلا بحال من الأحوال، حتى إذا لقوا ربهم جل في علاه علموا أنهم قد عاشوا مثل ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المكافأة أنهم يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قالت حفصة لأبيها لو أطيبت ثيابك وطعامك، فقال أنا أجعل خصيما لك بنفسك، كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي دخل عليه ورد ونام على الحصير وعلم في ظهره وقال وهو يبكي يا رسول الله أنت رسول الله أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، أنت رسول الله تنام على الحصير ويعلم في ظهرك، وهذا كسرى وقيصر من أكثر أهل الأرض وهم ينامون على الحرير وعلى الوثير. فقال إيه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيبتهم في دنياهم. ولذلك كان أسرى الأثرياء عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان كانوا من أشد الناس جودا وسخاء وإعطاء، يعني بلغ علماءنا المؤرخون قالوا بلغ ما أعتق عثمان بن عفان منذ أسلم إلى 2000 من الرقاب، أو قال 2400 رقبة، 2400 رقبة أعتقهم عثمان بن عفان منذ أسلم، كان كل جمعة يعتق رقبة. ومن عديد خلقي الذي وقفت عنده وأنا أتململ وأقول ما هذا، كيف أشرحه للإخوة وكيف أتبناه وكيف أوصله لجميع الإخوة الذين يتصيدون الأخطاء للناس. عثمان بن عفان وهو خليفة المسلمين بعثوا إليه بأن هناك قوم في ريبة معينة، طبعا ريبة اجعلها مجهولة، المهم في ريبة، في شيء فيه مخالفة لشرع الله في علاه سيكون فيه الحد، قوم فيه ريبة، لو قلنا بغيره لقلنا لا تسيء الظن فبعد، لكن هذا خليفة المسلمين رفع الأمر إليه، لابد أن يتحقق من هذه الريبة حتى يحقق أمر الله جل في علاه. فذهب وأدعى الله جل وعلا ألا يرى أحدا، فلما ذهب لم يرى أحدا، فلما لم يرى أحد وجد الريبة أو وجد آثار الريبة ولم يرى أحدا نظر إلى السماء وبكى وحمد الله جل في علاه، على ما يحمد الله جل في علاه؟ هذا الذي أدهشني وأذهب عقلي، على ما يحمد الله؟ بل أعتق رقبة شكرا لله جل في علاه. طبعا الحمد لله على السبب، لكن في أبعد ما هو أبعد من ذلك ممتاز، هو قريبا من ذلك، وقال الحمد لله الذي لم يجعل خزي مسلم على يديه. لا، لم يقل إن هو رأى فقط المعصية أو رأى النوم، لا، الحمد لله الذي لم يجعل خزي مسلم على يديه. انظر كيف أنت عندك من يعيش لك ليتصاد لك الأخطاء فقط، لينظر فيما تقع فيه حتى يشهر بك لا أن يستر عليك. فانظر كيف الخلق السامي الراقي عند عثمان بن عفان يحمد الله ويعتق رقبه شكرا لله أن لم يجعل الله جل في علاه خزي واحد من المسلمين على يديه. انظر كيف رحمته بالأمة، وهذا يبين لنا كيف أن السلام قد ربى حقا أصحابه على يديه. هو الذي لا غرو ولا عجب، هو الذي بعثه الله رحمة مهداة، هو الذي كان بالمنين رحيما صلى الله عليه وسلم، فهكذا أصحابه. هذا من خلق هذا الرجل العظيم الجواد الكريم، كان يخشى على كل مسلم، وكان يعني يحب الستر، كما أن الله جل وعلا يحب الستر، فإن الله ستير يحب الحياء ويحب الستر، وهذا أيضا من حيائه، لأن الحياء يستلزم ذلك، الحياء يستلزم ذلك. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وهذا خلق عثمان بن عفان. وكان من عظم تواضعه أنه كان يوقر أهل التوقير ويوقر أهل الفضل. مر عليه العباس ابن عبد المطلب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه وكان عثمان بن عفان راكبا وهو أمير المؤمنين، فلما رأى العباس نزل من على بعيره ووقف معظما محترما موقرا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدلا وكان رحيما، جزى الله عثمان بن عفان على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. مواقفه في خلافته، ثم بعد ذلك نختم في الكلام على فتنة الشعواء العظيمة التي ظهرت في زمان عثمان ولم تقف إلى يوم الناس هذا. أهم مواقف في خلافته، طبعا أنا قلنا أن الله جل وعلا مكن لهؤلاء لأنهم مكنوا لتوحيد الله جل وعلا، والله ما خلق الخلق إلا للتوحيد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الله جل وعلا في وصفهم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني هم ويعبدون الناس لي هكذا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلما طبقوا التوحيد مكن الله هؤلاء القوم في مدة وليسة من عمر الزمن من رقاب العباد والبلاد والعباد، وعبدوهم لله رب العباد جل في علاه. فاستمرت الفتوحات التي مهدها أبو بكر بانتصام أمر الردة، ثم فتح فتوحات عمر بن الخطاب، فاستمدت هذه الفتوحات في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في المشرق وفي المغرب، حتى أنهم يعني بعد مقتل عمر بن الخطاب وذاع الأمر عند الفرس، فأرادوا أن يردوا ما استرداد ما أخذ منهم في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنهم استضعفوا الدولة الإسلامية بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوكل أمير المؤمنين عثمان بن عفان سعيد بن العاص إلى طبرستان، فذهب وقاتل الفرس ودحرهم وجعل الله النصر على أيديهم. وأيضا فتوحات إفريقيا كانت في عصر عثمان بن عفان، وقلنا أن السفن كانت في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود فتوحات إفريقيا كانت فيها جل الصحابة الأفاضل الأمادي مع عبد الله بن سعد، بعث عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وايضا الحسن والحسين، كانوا يقاتلون معه في افريقيا. افريقيا كانت شديده على المسلمين، يعني النوبه، تعرفون النوبه اطراف مصر في اسوان وقبل السودان، فالنوبه استعصت جدا على عمرو بن العاص، كانوا يقاتلون بشراسه ويقتلون بطريقه لا يعرفها اهل الاسلام، كانوا يقاتلون النبل يعني يجعلونه بايش في العين فقط، يفقعون العين، واذا فقع عين الجندي، الجندي ايش هيقاتل، من هيقاتل ايش، بالريح بالسماع ما في. فالغرض المقصود كانت مقاتل عظيمه جدا في المسلمين، وعاهدوا عمرو بن العاص فكانوا ملتزمين بالعهد، وكذلك عبد الله بن سعد ما استطاع لهم سبيلا فكان العهد معهم، لكنه بعدما امر عثمان بن عفان وجمع الشورى وجمع الصحابه فيعني اشاروا عليه ان يفتح افريقيا، وكانت المغانم العظيمه وفتح الله افريقيا على يديه، وكانت المساله العظيمه المشهوره جدا في فضل عبد الله بن الزبير وشجاعه عبد الله بن الزبير في فتح افريقيا. عندما ارسل عبد الله بن الزبير ارسل كمدد لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بالنسبة لفتح افريقيا، فكان قوام جيش عبد الله بن سعد حوالي يصل الى 50,000، وهذه على العادة، وقوام جيش اهل الكفر يصل الى 200,000. فالغرض المقصود كانوا من العادة في القتال، لان لسنا من اهل السير فتمحونا، انا امر عليكم مرور الكرام، فكانوا من سياق العادة عندهم في القتال كانوا يقاتلون اول النهار واخر النهار يرتاحون جميعا الطرفان، الطرف المسلم والطرف الكافر. فعبد الله بن الزبير لما رأى ذلك اخترع أمرا جديدا، ف فأخذ جزء من الجيش فرقة وطائفة من الجيش فجعلها في المخيمات وجعلها ترتاح ما تقاتل، ثم قتل معهم أول النهار، فعادت العادة عندهم على أن يرتاح الطرفان، فذهب أهل الروم وتركوا لأمة الحرب وتركوا العدة والمسلمون كذلك، فذهب عبد الله بن الزبير وأخذ الطائفة التي كانت قد ارتاحت، فنزلوا نزلت رجل واحد على أهل الروم فأعملوا فيهم القتل، فما استطاع الآخرون أن يأخذوا أسلحتهم ولا أن يصدوا هذا القتال. وقيل في قتل في مقاتلة عبد الله بن الزبير بأنه كان عبد الله بن سعد في يوم هذا اليوم الذي كان فيه الانتصار سأل عن عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير أين هو؟ قالوا لم نره، خاف لأن ملك الحبشة أو ملك الإفريقية أو الأمير الكفر قالت 1000 دينار ويتزوج ابنتي من قتل عبد الله بن سعد، فقال أنا مطلوب الآن 200,000 يبحثون عني، فلم يخرج من خيمته، فقال عبد الله بن زيد لك مخرج، ذهب إليه وقال لك مخرج، قال ما المخرج؟ قال اقلب عليه رأس المجن، إيش يفعل؟ قل ما قاله، قال 1000 دينار لمن يقتل فلان هذا أمير الكفر، 1000 دينار وأن يتزوج ابنته، ما قال يتزوج ابنته عبد الله، يتزوج ابنته، فقال بذلك وكانت هي فضل عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد قال جهز معي طائفة من الشجعان، فجعلهم يحمون ظهري، ففعل، فدخل يشق الصفوف، ما دي 1000، دخل يشق الصفوف، فنظر إليه ففكر الجند أنه جاء برسالة من أمير المسلمين الذي لا أمير الكافر، والله جل وعلا يعم ويغب أهل الكفر حتى ينتصر أهل الإسلام، فشق الصفوف دخل، فلكن الأمير علم أنه يريد به الشر فأراد أن يهرب فطعنه بالرمح ثم جز رأسه ثم أخذ رأسه على رمحه وعلقه حتى كتب الله النصر على يد المسلمين، وأخذ عبد الله بن الزبير أخذها سبيا، ما تزوجها، أخذ ابنته سبيا وفتح الله عليه إفريقية، وكانت فتوحات عظيمة جدا في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كما قلنا هذا يعتبر استمرار لفتوحات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. من أهم ما يمكن أن يقال في خلافة عثمان بن عفان المسألة الدينية العظيمة التي اهتم بها عثمان بن عفان، أكبر منقبة وأعظم منقبة حسبها المنافقون أنها من مثالب عثمان بن عفان، ألا وهي جمع القرآن، قالوا حرق القرآن وجمع القرآن، فجمع القرآن ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجمعه هو، وهذا قطع في أبي بكر لا قطع في من؟ في عثمان، رد عليهم رد واحد على المنافقين، أنتم الآن جميعا اجتمعتم على توثيق ما فعله أبي بكر رضي الله عنه، وأنكم قلتم أن فعل أبي بكر كان من أعظم ما يمدح به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك تقطعون في عثمان، وعمل عثمان هو عمل من؟ أبي بكر. هم أخذوا على عثمان أما أخذ كثير جدا من الحمى أنه حمى أرضا، قال والله قد حمى عمر بن الخطاب، لما لم استطاعوا أن يتكلموا عمر بن الخطاب ويتكلموا عن فعل عمر بن الخطاب، وما فعلت إلا أني زدت في الحمى فقط لازدياد البعير، هذا الذي فعلته، الغرض المقصود بأن الأصل كان لعمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان جمع القرآن، لكن الفارق بين عثمان وعمر وأبو بكر كما قال بعض العلماء بين عثمان وبين أبي بكر، قالوا أبو بكر هو الذي جمع حقه، فالجمع لأبي بكر، أما عثمان فقد ابتكر في الجمع، لأن أبا بكر جمع الناس على 7 أحرف، يعني جمع الناس القرآن جمعه في مصحف واحد فيه 7 أحرف التي نزل بها القرآن، وفي بادئ الأمر نزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على الأمة الذين لا يتكلمون بلسان قريش ولا بلسان مضر، فنزل القرآن على 7 أحرف، فلما جاء في لما جاء حذيفة بن اليمان وقال يعني أنشدك الله أن تحافظ على المسلمين وعلى ألا تخبطوا في دين الله جل في علاه وألا يختلفوا بكتاب الله جل في علاه، وجدت الناس يختلفون، هذا يقول للثاني قراءتي أصح من قراءتك والآخر يقول قراءتي أصح من قراءتك، وأحذف الاختلاف في كتاب الله جل في علاه، فأجمع الناس على قراءة واحدة، فشمر عن ساعد الجد وأتى بعبد الله بن الزبير وأتى بعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأتى أيضا بزيد بن ثابت، قال أتى بعشرة منهم وبيد بن كعب، أمهر الناس وأحفظ الناس كتاب الله جل في علاه، ثم قال لهم إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فثبتوا المسألة على لسان قريش على لسان مضر، هذا اللسان الذي نزل به نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فاجعلوها على لسان قريش، فجمع القرآن بأسره على حرف واحد، جمع القرآن على حرف واحد في مصحف واحد، ثم بعد ذلك بعث إلى حفص أخذ المصحف فاستنسخه وبعث بهذه النسخ إلى البلاد، ثم بعد ذلك أمر بتحريق المصاحف الأخرى، فهذه أخذوها أيضا على عثمان أنه أمر بتحريق كتاب الله جل في علاه، وسنبين الإجابة على ذلك أو الإجابة تكون لكم أنتم. المهم أنا عندي إشكال لابد من حله، ولا يتكلم الشيخ عبد العزيز ولا يتكلم شعبة ولا من سار على نهجه، الآن عثمان جمع الناس على حرف واحد. طب ماذا نفعل بالقراءات التي قراءة عشر من السبع؟ القراءات السبع متواترة واتفق عليها العلم واختلفوا في القراءات العشر. فماذا نفعل؟ أي من أخرج هذه المصاحف بقراءاته العشر؟ والمصاحف قد جمعت على عصر عثمان على حرف واحد. كيف نجمع بين هذا الأمر المختلف فيه؟ هذا أمر ليس بالهين. متصور السؤال؟ متصور؟ طب اللي فهم السؤال يرفع إيده. الحمد لله. يبقى إذن جمع عثمان القرآن على حرف واحد والناس الآن يقرؤون بسبعة قراءات أو بعشر قراءات، كيف نجمع؟ أنا متمصر من باب سد الذريعة. ممتاز، أنت بتبرر، لكن أنا أريد حل الإشكال. متمصر لسه؟ هي لسه عندك؟ لسه عندك؟ الآن وين؟ في الإمارات صح؟ لست في هولندا، لازم تجلس تنتظر حتى تصل. قطرب ماشي فضل. يعني ايه؟ بص ادي فهلاوة بقى، انت داخل صح وداخلة معك الفهلاوة. شعب العزيز، لا لا استغفر الله، تعلمنا ان نتكلم بين يدك ورائنا. خلف الاحمر وقف عليه احمد بن حنبل فسألوه سؤالا، فقال احمد بن حنبل كيف اجيب معي هذا الفحل. احنا تأدبنا في هذه المجالس اننا اذا علمنا من هو اتقن نقدمه ولا نتكلم بين يديه، ما يصح. خلاص تبقى هذه المسألة، والنساء بقى يتصلوا في شيخ يسألوا شيخ كمان. المسألة معروف، المسألة هذا الاشكال عند شيخ، عند شيخ العزيز تأدبا لا يمكن ان نتقدم بين يديه. هو عامة جمع عثمان بن عفان رضي الله الناس جميعا على حرف واحد على لسان قريش على لسان مضر، وقصر ذلك حسما للمادة وسدا للذريعة كما قال المتمصر، سدا للذريعة وحسما للمادة حتى لا تكون الاختلافات، لا سيما وأن الله جل وعلا قد يسر أمر القرآن على كثير من الناس. هو الذي قال جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيسره على الجميع. أن ترى الرجل الأعجمي يأتي يحفظ القرآن بالضبط، يعني والله ما في عربي يمكن أن يفوقه بهذا الحفظ من فضل الله جل في علاه، هو لا يعقل معناه، تراه يقرأ وهو لا يعقل معناه. هذا من تأثير الله جل وعلا لحفظ القرآن. فمن أهم ومن أعظم مناقب أو من أعظم الحوادث التي حدثت في والأحداث التي حدثت في عصر عثمان بن عفان في إمارة عثمان بن عفان هو جمع القرآن الكريم على حرف واحد، ثم بعد ذلك بقي على مصحف عثمان إلى يوم الناس هذا. ذلك أنت تقول القراءة المتواترة التي لابد أن نعتمدها أيضا من أسبابها أو من الأمور التي تجعلنا نعتمدها أنها تكون على خط إيش؟ على العثماني. الغرض المقصود بأن عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد، وأما القراءات فتسأله الشيخ إن شاء الله بعد الدرس. أيضا من المواقف التي يمكن أن نتكلم عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، مسائل المواقف الإيمانية التي قد ظهرت عليه. أولا توسيع مسجد النبوي، توسيع المسجد النبوي. هو قد وسع المسجد النبوي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك من الناس، ووسعه حين كانت خلافة عثمان بن عفان، لأن مثلا بعدما صلى في المسجد النبوي بعدما ابتناه وصلى فيه دخل الناس في دين الله جل في علاه وتكاثر المسلمون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو استنهض الهمة لمن يدفع لمن يشتري بيوتات بجانب وبجوار المسجد المدني حتى يوسعه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان أول المتبرعين لتوسعة المسجد، توسعة المسجد كبناء المسجد. وأما في خلافته فقد فعل ذلك من بيت مال المسلمين ووسع المسجد النبوي وجعله من الحجارة وجعلها أسقف غير ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص خطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فتوسعة المسجد كبناء المسجد، هذا الذي استنبطه الفقهاء وقالوا أن توسعة المسجد تدخل كبناء المسجد ويكون له نفس الأجر ولو كمفحص خطاه على الصغر، دلالة على الذي وسع في المسجد أيضا يأخذ مثل هذا الأجر، يبني الله له بيتا في الجنة. وأيضا وسع المسجد المكي كما فعل عمر الخطاب، عمر الخطاب أيضا في خلافته وسع المسجد المكي، اشترى بيوتات من أهل مكة وأعطاهم الأموال وأجبر بعض من أبى أن يبيع بيته أجبره. وهذا أيضا مسألة مشكلة لابد تحلول الإشكال ده، لأن هذا بيع المكره، وبيع المكره بالاتفاق حرام ولا يجوز والبيع مفسوخ، ومع ذلك أجبرهم عثمان وأجبرهم عمر بن الخطاب من أبى على بيع بيته الذي كان بجانب المسجد فأجبره على بيعه ووسع المسجد وجعل له الإنارة، ثم بعد ذلك وسعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأيضا جعل له الإنارة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم مواقف عثمان بن عفان الإيمانية أنه لم يشهد بدر، لم يشهد بدر وهو موقف إيماني، نعم والله موقف إيماني جلل بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عفان أن يبقى مع رقية مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطببها، لأنها كانت قد مرضت في حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم طالبا لعير قريش، فقال ابقى معها ولك سهم بدر، ولك سهم بدري يعني تكون في الغزوة معنا ولك سهم من غزا بدر. فجلس ومكث عثمان بن عفان رضي الله عنه برا ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد فاز في امرين، اولا سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الجهاد ليس مطلوبا لذاته، المطلوب ان تسمع وتطيع لله جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب، ليس المطلوب ان تجاهد. كثير من اخواننا عندهم بعض التعجل وعندهم بعض الثورة تعتمد في داخلهم، ولا مشكك في النوايا، لكنهم يتعجلون ولا يتأجلون على غير علم. انظر انت الان عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو ما جاهد واخذ اجر المجاهد وهو جالس في بيته، بل ارتقى عنهم لانه كان يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة ليست مقصودة لذاتها، فلا بد الا تتحرك ولا تسكن الا بدليل ببينة. الذين يقتلون انفسهم ويفجرون في الناس هؤلاء، انا ما اراهم شهداء، انا ادين الله بذلك، لما تعجلوا على ارواحهم وانفسهم هؤلاء ما حسابهم عند الله جل في علاه؟ من الذي اكثرهم بذلك وما دليلهم في هذا الامر؟ وقد بحثت المساله بحثا حديثا في هذا المسجد مفصلا، واتيت باقوال الطرف الاول واقوال الطرف الثاني على عاده التفصيل كما نفصل في مسائل الفقه. الغرض المقصود، انظر يا عثمان ما جاهد واخذ جاهل اجل المجاهد، قال له السلام امكث فطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك سهم من شهد بدرا. فلذلك لما جاء الرجل يقول لابن عمر يا ابن عمر اشهد على ما اقول، الم يفر عثمان من احد؟ قال اللهم نعم. قال الم يكن موجودا في بعث الرضوان؟ قال نعم. قال الم يشهد بدرا؟ وان بدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد او لا يجي النار احد شهد بدرا، او قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهو ليس من اهل بدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه الرضوان لا يلجي النار احد بايع تحت الشجره، فهو لم يبايع تحت الشجره وهو لم يشهد بدرا. اذا تخلف عن هذا الفضل العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال لا والله ابن عمر، قال لا والله قد شهد بدرا، لانه قد طبب بنت رسول الله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موقفا رائعا ايمانيا لعثمان يعدله موقف رائع ايضا لعلي بن ابي طالب عندما قال له صلى الله عليه وسلم ابقى في المدينه، قال اتركني مع النساء. انظر ليس مقصودا لذاتي ان يجاهد، لكن لما سمع واطاع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى عليهما السلام؟ فالغرض المقصود المهم والامر الرئيس السمع والطاعة لله ولرسوله. انت تريد الله جل وعلا حقا، يبقى اذا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. حذو الخزة بالخزة، لابد ان تاخذ فتواك من العلماء بالدليل البين الظاهر الجلي، ليست المسألة مسألة ثورات، وليست المسألة مسألة ما يغلي في الداخل ويعتمل في النفس، لا والله، ديننا دين ضوابط، ولا يمكن ولا يفلح احد الا ان يحوط الدين من جميع جوانبه. فانظر الى عثمان بن عفان يتخلف عن غزوة من اهم الغزوات ويكتب فيها ويكون له سهم هذه الغزوة، موقف عظيم من مواقف الإيمانية لعثمان بن عفان، جلس هينا لينا طيبا رؤوفا رحيما ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له سهما. ايضا من مواقف عثمان الإيمانية العظيمة هو الموقف الذي أذهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس استنهضة في النفقة من أجل أن يجهز جيش العسرة، فأتى عثمان بن عفان وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يقلب الذهب والفضة التي قد أنفقها وقد تصدق بها عثمان بن عفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من المنبر قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اي ايمان هذا؟ باع الدنيا باسرها ويريد الله جل في علاه ما يريد شيئا اخر، ما يريد الدنيا، هذه الدنيا لا تساوي شيئا، من يشتري من الله جل في علاه فيربح ربحا عظيما، وهذه التجاره لا تبور بل هي تتضاعف عند الله جل في علاه ان كنت مصدقا مستيقنا في ربك محسنا الظن به. عثمان بعدما اعطى هذا المال اخلف الله عليه خيرا وخيرا وخيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاهم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من اهم ايضا ما كان من عثمان رضي الله عنه وارضاه من المواقف الايمانيه هو الموقف العظيم الذي قال فيه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له كتبت أنت، يعني في الخلافة كتبت أنت، انظر أبو بكر يقدمه، كتبت أنت؟ قال لا والله كتبت عمر. فضل إيماني معروف، لأنه بتجريد النفس الإنصاف عزيز في هذا الزمان، لكن تجريد النفس يحدث فيه الانتصار. خالد بن الوليد تنازل عن الإمارة وأحق بها من أبي عبيدة بن الجراح وتنازل بها للسمع والطاعة، تجد نفسه ويريد الرواية تكون مرفوعة فقط، وعثمان نفس الأمر. دخل أبو بكر قال لو كتبت نفسك لكنت خليقا بها، إقرار من أبي بكر إلى فضل عثمان ولأنه يستحق الخلافة حتى بوجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال لا كتبت عمر، لأنه يعلم أن سبق عمر على عثمان، مع أن عثمان قد سبق عمر في فضل إيش الإسلام، هو أسبق منه عمر بن الخطاب بعد الأربعين، وكان عثمان بن عفان الرابع أربعة وثالث ثلاثة، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والذي دعاه للإسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنها فضل عظيم جدا ومعاني إيمانية راقية سامية عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولا إشكال عندما قال له عبد الرحمن عوف أيكم يتنازل، ما تنازل، لأنه رأى أنه ينازع عليه في الفضل، لكنه لا ينازع عمر في الفضل، والنزاع صار موصولا بين عثمان وبين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ثم نختم بعد ذلك بأمور هامة، وهو الثبات على الحق، والفتنة العمياء التي أطلت على المؤمنين ثم أطاحت بكل خير في هذه الأمة. هذه الفتنة العظيمة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، والدروس والعمر والمعاني الإيمانية تؤخذ من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان أخذ عليه المنافقون مآخذ وكلها مردودة، وأيضا التاريخ كتب وستر أمورا كلها أسانيدها باطلة، فالأولى كما قال ابن العربي بدل من أن نجلس ونقول نتنزل مع الخصم، هذه ليست مسألة فقهية، دي مسألة تمس العقيدة، والكلام في رجل قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وهو يمشي على رجليه أنه في الجنة، فالأولى أن نبطل دابر كل فتنة ونقول هذا سند باطل فلا يصح الكلام عليه. لا نوجه بقى نقول يعني هم أخذوا على عثمان بن عفان أنه ضرب ابن مسعود وضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، فابن مسعود يتكلم عن أصحاب الأخيار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، فقالوا ضرب ابن مسعود وضرب عمار بن ياسر، جلد عمار بن ياسر ونفى أبا ذر، وأيضا رحل أبا الدرداء لما خالف معاوية من الشام، وهذا لم يفعله سلف وعمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق. قال وقد ابتدع في دين الله، أتى بالأذان الثاني وحمل حمى وغير السنة، وقالوا كل هذا ما أخذ على عثمان بن عفان وهي ليست بما أخذ. كل ما جاء في مسألة ضرب عثمان لابن مسعود ولأبي ذر وأيضا لعمار بن ياسر كلها باطلة لا تستقيم، وأما ترحيل الدرداء من الشام هذا أيضا باطل، أما أنه نفى أبا ذر ما حدث النفى، أبو ذر والذي طلب منه أن يكون بالرب، وهذا تحقيقا مصداقا للنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر يموت وحيد، ولنعم ما كان يعيش وحيدا وموته وحيدا. وكانت المسألة هنا لما وافق عمر عثمان بن عفان أن يترك أن يقر أبا ذر أن يكون وحيدا في الرفزة، لأن أبا ذر كان أكمل مكانا من التابعين والصحابة الذين كانوا مع عثمان بن عفان، كان يرى أي درهم زائد عن الحاجة كنز، فإن كان كنزا فوجبت فيه سرعة، وجبت فيه إيش الزكاة، كنز ما كان، اذا لابد ان يأثم ان لم يفعل ذلك، اي درهم زائد عن الحاجه فهو كان، فاذا ما في مش هيكون في صلاه، اي واحد غني ما فيش غني، اي درهم زائد لابد ان يتصدق به، والزم الناس بذلك، يا ليته كان مذهبا له وسكت عليه، لكنه الزم الناس بذلك، والورع ليس ايه؟ ليس ملزما، الورع ليس ملزما، وايضا درجات الكمال ليست ملزما، الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صريحا قال يا رسول الله لما ذكر خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق، لما ذكر الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق، فقال انسلم دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، فالمسألة هنا لا تحتاج إلى الزيادة، قال انسلم من عاد لي وليا، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، لو وقف على ذلك لكان محبوبا لله جل في علاه، ولا يزال عبدي يتقرب اليها بالنوافل حتى احبه درجه اخرى، هذه درجه محبه في الفرض، ودرجه محبوبيه ارقى في النافله، لذلك لا عتب على من يقف عند الفريضه، لكن ابا ذر كان يلزم الناس بذلك، فلما رجع عثمان قال دعني اذهب الى الرب، قال لك ما اردت، ولم تحدث اصاله من عثمان بن عفان الا اقرارا، واما كل ما اخذوه عليه كما قلنا اسانيدها باطله، واما ما اخذوه عليه من الحمى قد حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلما ياخذوه على عثمان بن عفان؟ لما اخذوا عليه جمع القران قد جمع القران من؟ ابو بكر رضي الله عنه، لما لا ياخذوها على عثمان رضي الله عنه؟ قالوا انت حرقت المصاحف، قال نعم هو حرق المصاحف وهذه من ايش؟ من مصالح المرسال، هذه من مقاصد الشريعة، لأنه لو ترك المصاحف الأخرى على الأحرف الأخرى وهو يريد أن يجمع الناس على حرف واحد حدثت البلبلة التي خاف منها وأراد أن يحسم المادة، فلذلك أراد أن تكون المصاحف في يد الناس على حرف واحد حتى تتوحد، وبذلك يصدق قول الله جل في علاه، وإن لم يفعل فتصدق قول الله جل في علاه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى لهم أنهم قالوا جعل الأذان الثاني، قلنا الأذان الثاني حتى لم نجد له دليلا من السابقين فهو دليل بحد ذاته، قالوا نعم كيف ذلك، قلنا من أمرين ومن وجهين، الأمر الأول أن السلام جعل لعثمان سنة مستقلة، فإذا لا عتبة ولا غلوة ولا عتاب ولا إنكار على عثمان، قد قال السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عبدوا عليها بالنوادس. والأمر الثاني بسرعة، التوجيه الثاني بسرعة، يا رب تبارك العلم واخدين على السرد فقط وعلى القصص مالهمش دعوه بالعلم، ها همامه الفصل اصلا موجود في الشريعه، لا مالي في وجهان، الوجه الاول ان عثمان له سنه مستقله، الوجه الثاني مهم جدا، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جيد جي ممتاز والله ممتاز، ممكن يؤخذ منها اشاره وعباره لكن لا يمكن ان يؤخذ منها تصريح، نعم ممتاز، الاجماع والامه لا تجتمع على ضلاله، لو كانت هذه فيها ما فيها من الإنكار لأنكروا عليه، أبو سعيد لما أنكر على مروان غيره عندما قدم الخطبة على إيش؟ على الصلاة أنكر عليه قال من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل عثمان بن عفان ذلك وقد أقر الصحابة، أقر الصحابة لا يكونوا إلا على حق لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا ليست ما أخذ على عثمان بن عفان، ومع ذلك قام هذا الحاقد اليهودي أراد أن يؤلب الناس على، وكان يعني له بغض عظيم للأهل الإسلام، أراد أن يؤلب الناس على ولاة الأمور، وهذا الذي حدث في الكوفة وبغيرها، يؤلب الناس على ولاة الأمور، هذه أيضا من مآخذها هو مسألة تأليب الناس على ولاة الأمور أو إظهار نواقص حدثت من بعض ولاة الأمور وإظهارها وإفشائها بين الناس حتى تعمل الفساد في الأرض، نعوذ بالله من الخذلان، فحدث من عبد الله بن سبأ أنه كان يفعل ذلك ويؤلب الناس على ولاة الأمور ويذكر منكرات هو يراها منكرات ليست منكرات، ثم بعد ذلك فعل أمرا جللا لأنه أراد أن يضيع دين المسلمين حقدا وحسدا على أهل الإسلام، جعل المسألة مخاصمة بين رجلين جليلين، جعل رجلا منهم منهما غاصبا والآخر موصوما منهم مظلوما، جعل عثمان هو الغاصب وجعل علي بن أبي طالب هو المغصوب، والظالم عثمان والمظلوم من علي بن أبي طالب، لذلك الرعاة السفلى أخذوا بهذا الكلام وابتدوا يؤلبون الناس على عثمان حتى قتل عثمان بن عفان، قالوا بأن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول مات بين سحري ونحري مات على فخذي لم يوصي لأحد، من قال بأن علي وصي النبي صلى الله عليه وسلم، أتونا بالدليل أتونا بكل البواطيل والموضوعات حتى نقر بها لا نقر بها، فهم رأوا أو تتكلم مع الناس في هذا الباب فأن عثمان بن عفان غصب الحق من علي بن أبي طالب وأن الحق كان لعلي بن أبي طالب، فجعل الناس يتألبون على عثمان بن عفان من هذه الجهة حتى يعني أتوا إلى الشام فأخذهم معاوية فحبسهم واشتد عليهم فتابوا ورجعوا أيضا إلى بعضهم فتابوا على يديه ثم رجعوا لعثمان فقالوا له اقرأ فقرأ قول الله جل في علاه إلى أن تكلموا معه في زيادة الحمى فبين أن عمر بن الخطاب فعل ذلك فتابوا وأنابوا وأقرهم على ما طلبوا فرجعوا بعد ذلك أدرجهم ثم بعد ذلك تألبوا على عثمان ورجعوا على عثمان وحاصروا بيت الخلافة في المدينة وكانت الواقعة العظيمة الكبرى عندما وقف عثمان متحيرا يريد الماء ولا يشرب الماء الذي قد أروى بشرة المسلمين والذي قد اشترى بئر روما للمسلمين يحفظ عنه الماء ولا يشرب الماء حتى ماء البحر لا يعطونه إياه عثمان بن عفان قال أنشدكم الله أما سمعت أما من أحد منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما ويجعل دلو مع دلاء المسلمين وله بها في الجنة فقال فاشتراها عثمان بن عفان وجعلها للمسلمين قال اللهم نعم قال أنتم تمنعونني الماء وقد شعرت بئر روما للمسلمين وجعلتها سبيلا للمسلمين انظروا جزاء نطاقا أجل نطاقا لا والله كفروا بالنعمة ولم يحمدوا له ما فعل ولا ما فعل وما سبق له من خير في الإسلام ثم قال أنشدكم الله أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة وأن له الجنة ففعلت ذلك فقالوا اللهم نعم هم يقولون بكل سبق الإحسان لعثمان بن عفان قال أنشدكم الله ما من رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثبت أحد ليس عليك إلا نبي ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد فكنت أنا شهيد فقال اللهم نعم فأقروا بكل ما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك اجتمعوا عليه فاجتمع الصحابة علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله خرج طلحة بن عبيد الله يبكي بكاء عظيما جليلا فقالوا له تبكي من القائل الذين تألبوا على عثمان قالوا تبكي وأنت الذي أرسلت إلينا لنأتي ثم قالوا أنت تأتينا تبكي الآن والآخر يجلس في بيته، يقصدون من؟ علي بن أبي طالب. لا يقصدون لما قالوا أن عائشة وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة بعثوا إليهم الرسائل أن تعالوا انقذونا من هذا الرجل قد غير سنة الله جل في علاه. فقال طلحة والله ما بعثت إليكم بشيء. فقالوا علي بن أبي طالب ماذا تأمر أو ماذا تنهى؟ قال قالوا أما بعثت لنا؟ قالوا والله ما بعثت لكم. وقالت عائشة والذي نفسي بيدي ما بعثت لهم بشيء. وإن كان بعض المؤرخين وأنا لا أدخل في المسائل الخلافية الكثيرة هذه، لكن بعض المؤرخين قال صدق الطرفان. كيف مشكلة معضلة صدق الطرفان هذا؟ ما المسألة جاية ما يعني كانت من عندكم من زمن بعيد. اليهود قال لهم كيف صدق الطرفان؟ ها اليمني ها؟ نعم هذا هو صحيح. زور الكتاب على هؤلاء، وهذا من فعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الاصل. هذا زور الكتاب، كتاب علي بن ابي طالب وعائشه والزبير وطلحه بن عبيد الله، وارسل لهؤلاء الاغراء الاغمار. انظر الانسان ما دام جاهلا تستطيع ان تتسلط عليه، تستطيع ان تجره كالانعام. لذلك قال علي بن ابي طالب يحذر الناس من الجهل، العوام هوام، والله ما معاتبون العوام هوام. قال علي بن ابي طالب الناس على اصناف ثلاثه: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاه، وهمج اتبع كل نار. وهذا الذي حدث، قلبهم بهذه الرسائل على عثمان بن عفان حتى حصروا البيت. فجاء الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، وجاء ايضا عمار بن ياسر، وجاء ابو هريره، وجاء الصحابه، وكان عنده اكثر من 80 عبد معه السيف متقلد سيفه، وقال ندفع عنك وندرع عنك هذه الفتنه وهذا القتل. فقال عزمت عليكم الا يراق دم في الا تريقوا دما في حالي. وعزم على علي بن ابي طالب وعلى الحسن وعلى الحسين وعبد الله بن الزبير، وامرهم بالرجوع وان يضع كل انسان سيفه في غمده ولا يفعل شيئا من اجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ووقف متمسكا بما هو عليه حتى جاءوا جميعا ودخلوا على عثمان بن عفان، وكان في هذا اليوم صائم. والعجيب انه راى رؤيا قبلها، بان النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا في رواية قال اما ان ننصرك واما ان تفطر عندنا، وهذه الرؤيا فيها ضعف. الرؤيا الصحيحه السنه اللي جاءت عند بعض العلماء انه راى رؤيا ما قالت نائله وغير نائله، قال في الرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تفطر عندنا غدا جزما ان الموت سيأتيك. وهذه قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له عندما قال ابو موسى انا بواب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، فدخل عثمان بن عفان قال بشره بالجنه على بلوى تصيبه، فقال بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيبك، فقال الله المستعان. وفي الروايه الاخرى عن انس وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مقمصك قميصا فان اراد المنافقون، فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم ووسمهم بالنفاق. ومنهم من كان صادقا لكن بجهله قد انجر مع المنافقين ففعل فعل المنافقين فوسم ووصف بصفة المنافقين، نعوذ بالله من الخزان. والمرء على دين خليل، وإن كان ليس بالمنافق لكنه لما فعل فعل المنافقين عن جهل وجهالة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المنافقين. قال فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تفعل. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وقال العهد الذي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخالفه بحال من الأحوال. وثبته الله بعمر بن عمر، دخل عليه ابن عمر وكان ما يحتاج إلى أن التثبيت جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ابن عمر فقال لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين هل يزيد على قتلك من شيء؟ في شيء يزداد أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملك أحد لك منهم الجنة أو النار؟ قال لا. قال إذن فقد قمصك الله قميصا فلا تخلع. فثبته على ذلك. فلما دخلوا على عثمان بن عفان قالوا نريد لك واحدة من ثلاث، ثم ذكروا أولا أن تخلع نفسك من الخلافة، قال لا، أما هذه فلا. قالوا إما القتل، قال اقتلوني. ثم حتى جاءه رجل من العجيب قال له أنا نظرت، وهذا نجاه الله جل وعلا من هذا، نظرت دمك، نظرت لله جل في علاه أن أنا لابد أن أنا إيش آتي بدمك. فشوف عثمان الفقيه إيش كيف يجيبه حتى ينجو هو وينجو الثاني، يكفر عن النذر. لا، قال له اوفوا بنذرك. كيف؟ قال خذ قميصي واختش ايش جسدي فتتقاطر بعض الدماء على القميص فاذا يكون وصفه بنذري. ففعل الرجل واخذ القميص وصار. هذا رجل نجا، لم يلم من عثمان رضي الله عنه ارضاه الا هذه المساله التي يمكن ان تغفر وتغمر انه لم يتجرا على دم عثمان. هم يقولون بعض الروايات، وهذه الروايات الله اعلم بصحتها، ان محمد بن ابي بكر لما دخل على عثمان بن عفان اخذ بلحيته فأراد أن يأخذ بلحياته، فجاء هذا الرجل المصري فذبحه، لكنه أبو بكر محمد أبو بكر لما أخذ بلحية عثمان بن عفان قال إيه لو رآك أبوك ما رضي بحالك أمامه أو بمقامك أمامه، فارتعدت فرائصه فخرج وتركه ما فعل شيء. لكن هم لما تجرؤوا عليه واتكلموا معه فنائلة كانت تريد أن تحفظه من السيف فقطعوا يدها أصابعها أو يدها والدماء سالت على المصحف وكان يقرأ المصحف وكان صائما رضي الله عنه في هذا اليوم. وكانت من عبادته أنه كان يقيم الليل لا يتركه, هي حتى وهم أرادوا قتله قالت كيف تقتلون رجلا يصوم ظهره ويقوم ليله. فيه وفي غيره أنزل الله جل في علاه أمن هو قانت أناء الليل وأطرأ أمن هو قانت أناء الليل قائما ساجدا وقاما يحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه. فقالت كان يقوم الليل بالقرآن كله, كان يختم القرآن. لا تسأل عن ذلك لأن هذه بركة الله جل وعلا يمكن أن يحبها أحدا من عبادي وهذه كرامات أولياء. فقالت كان يقوم الليل بأسري بالقرآن كله فكيف يتجرؤون على لما عثمان رضي الله عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل عثمان مظلوما لما مر كما قال ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم مر عثمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ستلقون بعدي فتنة يقتل فيها هذا المقنع مظلوما, قال يقتل فيها مظلوما فتجرؤوا على دمه فقتلوه. فطبعا كما قلنا أن الصحابة بأثرهم قد قالوا لعثمان بن عفان يعني نحن فدائك, فقال لا لا يراق دم فيه فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتأثى الناس كثيرا على هذه المسألة فقامت عائشة رضي الله عنها تلعن من قتل عثمان, فجاءوا علي بن أبي طالب فقالوا إن عائشة تلعن من قتل عثمان وكانوا قد اتهموا علي بن أبي طالب بدم عثمان بن عفان, إما اتهموا بالتآمر وإما اتهموا عليه بإيش بالسكوت والإقرار. فقال اللهم إني أبرأ إلى ذلك من دم عثمان وكيف أقتل عثمان. ثم قام فلعن من قتل عثمان, قال اللهم لعنه بحرا وبرا وسهلا وجبلا ووديا, ودعا على من قتل عثمان. نعم والله كان صادقا برا, علي بن أبي طالب يبديه بروح, علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشجاع الصادق الختن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ على مثل هذه الأمور, ولكن هذا من فعل المنافقين الذين ألبوا الناس على عثمان وألبوا الناس على علي بن أبي طالب. سمع أنس بن الخطاب أنس بن مالك رضي الله عنه بقتل مقتل عثمان, فجاء رجل قال قتل عثمان ولا يجتمع حب علي وعثمان في قلب مؤمن, هذه بدعة شنيعة, قالوا لا يجتمع حب عثمان وعلي بن أبي طالب في قلب مؤمن. لا والله إن لم يجتمع في قلب مؤمن فهو منافق, والله إن لم يجتمع حب عثمان وحب علي في قلب مؤمن فهو منافق, وهذا دلالة على النفاق. قد قال أنس بن مالك قال قلوبنا يعني معشر المهاجرين والأنصار قال قلوبنا قد جمعت بين حب عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أم سليم لما سمعت بمقتل عثمان قالت والله الأمة لن تحلب بعده إلا دما. وقال حذيفة بن اليمان قتلوه مظلوما والله ما قتلوه على الحق, ولو كان في قتله أو قتلوه على الحق لحلبوا بعده لبنا, ولكنهم والله قد قتلوه باطلا وقد يحلبون بعده دما عبيطا, وقد حلبوا بعده دما. ما توقف القتل في المؤمنين بحال الأحوال, الأب يقتل ابنه والابن يقتل أخاه من أجل الرئاسة ومن أجل الإمامة ومن أجل الخلافة. الغرض المقصود قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه السخي الكريم الجواد, قتل عثمان الذي لقبه أهل السماء بذي النورين, قتل عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, قتل مظلوما وكان الشر المستطير في تأليب الناس على ولاة الأمور. فما توقف إلى يوم الناس هذا, حتى المفاسد العظيمة التي وجدناها في بلدان الإسلام بسبب الخروج على ولاة الأمور والتأليب على ولاة الأمور دون النصح سرا ودون الدعاء خفية كما بينا ذلك قبل ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الثالث باجتماع المهاجرين والأنصار على استحقاقه بالخلافة. الفوائد المستنبطة, أولا سنة البشارة, سنة البشارة هذه تؤخذ من قول أنس وأبي موسى الأشعري عندما قال له سلم فبشره بالجنة على بلوى تصيبه, فهذه سنة البشارة, هذه سنة عظيمة جدا في الإسلام, بل الإنسان يحتسب فيها. أنا أقول كل من أدخل على أخيه السرور ولا بنقل البشرة كان له ما له من الحظ العظيم عند الله جل في علاه, لأن أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات أن تقضي حاجة أخيه أو أن تفرج كربه أو تقضي دينه أو تدخل عليه سرورا, وهذا السرور من أعظم الصالحات, وهذا الذي كان يتسابق إليه المؤمنون. رأيت أبا بكر وعمر مشيات فكان معهم من سلم يتوصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسمع ابن مسعود يقيم الليل ويقرأ القرآن فانشرح صدر سلم بسماعه, ثم قال لما سمع عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن قال من رام أن يأخذ القرآن غطا طريا فليأخذه من ابن أم عبد, فكانت بشارة عظيمة لعبد الله بن مسعود. لذلك ورد أربعة من أحفظ الناس ومن أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه, بل قال لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل وعلا مواضع الآيات لضربت له الإبل. فلما قال سلم ذلك تسابق عمر وأبو بكر تسابقا حتى يصل أحدهما قبل الآخر مبشرا لابن مسعود بهذه البشارة، فبشره أبو بكر ثم بشره بعد ذلك عمر بن الخطاب. أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن الغزوة في تبوك، لما نزلت الآيات ذهب الأنصاري مسرعا مبشرا كعب بن مالك رضي الله عنه، فالبشارة بشارة عظيمة جدا. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالخير ثم يبشر أصحابه بالخير، وعندما قال لأبي بكر إن هو يبتهل إلى الله جل في علاه، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد يوم في الأرض، اللهم عز، اللهم أنجز وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فقال له أبو بكر يعني هون على نفسك فإن الله والله ينجز لك ما وعدك إياه. فقال له السلام أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على فرسي أو على بعيره أو على خيره بشارة النصر. فقال هذا جبريل يمشله بوجوز جبريل والملائكة يقاتلون مع الصحابة الكرام. الفائدة الثانية قول النبي سلم، وهذا فيه إشكال أنه مثلا السند ضعيف، فالحمد لله أنه يعني ارتحته بأن السند ضعيف، لكن لو تنزلنا كيف نجيب عن هذا. قال وأنت سيسألك الناس أن تخلع قميصا كساكاه الله جل في علاه، ولن نفسي بيدي لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعرفون يعني ايش يدخل جنة حتى يجد الات وجنة حتى يجد الجمل في سم الخياط؟ قيل سمنت، لا سمنت في الكافرين المخلدين يا حبيب. هو الجمل كيف يدخل؟ انت عارفين سم الخياط الابرة، الابرة الجمل يدخل الفتلة ما بتدخلش، فالجمل يدخل ما يدخل. هذا هذا هذا اسمه تعليق بايه؟ بالمستحيل. ماذا كيف نحل هذا الاشكال؟ قال والذي نفسي بيده لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طبعا اخواننا اصحاب الفكر الضال ممكن يعيش يفعلون، يقولون لو خلعوا لقد كفر خلص انتهى الموضوع، نعوذ بالله من الخذلان. كيف حل هذا الاشكال؟ هات شوف ممتاز لفوق لفوق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهى وسلم واذا قال كان وبينه انك اذا خالفت، وهذا الذي قال عمر بن الخطاب ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال له وان فعلت لصارت سنه. وليش بقى هنا قال له انه حتى يجد جمع في سم الخط؟ انك ستكون ايش؟ قد سننت سنه سيئه فعليك وزرها وزر من عمل من بعدك ده. فلذلك كان العقاب شديد بمثل هذا. وعامه الاسناد ضعيف بفضل الله. الفائده الثالثه ان صاحب الحق لا يتنازل عن الحق إن كانت هناك مصلحة. صاحب الحق مع أن الأصل أن صاحب الحق الأفضل له والأجود والأعظم أجرا أن يتنازل، تفهمين؟ الأصل في صاحب الحق أن يعفو أفضل ولا أن يأخذ حقه أفضل؟ أجيبه، وش الدليل؟ وش الدليل؟ وإن تعفو وتصفحه أحسن، وأيضا الدليل طريح، فمن عفى وأصفح فأجره، فالعفو أفضل، صحيح ولا لا؟ وهنا التنازل عن الحق كما قلنا إذا كان الأصل فيه أن يتنازل المرء عن الحق وهو الأفضل، ففي حال عثمان لا، ما هو لا، حتى هو الحق ممكن يتنازل عصمة لدمه، دمه أفضل، صحيح ولا لا؟ لكن نحن قلنا هنا لصاحب الحق أن يتنازل عن الحق إلا أن تكون هناك مفسدة. إن كان في التنازل عن الحق مفسدة فلا يجوز. وهذا الذي حدث مع عثمان أنه رأى أنه لا يجوز أن يتنازل، لا يجوز. فصاحب الحق ان تنازل عن حقه فاتى بمفسده فلا يجوز. كالذي يعلم انه اعلم وفي مكان هو اعلم، وهناك داعي خطيب ممتاز وليس باعلم، فجاء الرجل يساله، وهذا بيحدث كثيرا حتى منا جميعا من طلبه العلم. يكون رجل معروف مشهور في الفضائيات بين الناس، وجاء مثلا يصلي مع الرجل فاجتمع في مسجد واحد، فجاء الرجل يساله سؤالا، فهو يكون هو أتقن في المسألة ويعلم أنه أتقن، لكن هو يحيل على الداعي. ونقول يحيل، نعم، يقول له ما يعني تسألني في وجود الشيخ؟ هذا ما صح. هو طبعا قرأت نفسه وهذا أنا أراها فيها ما فيها من التدليس، وهو يعلم أنه أتقن منه في هذه المسألة. يعني أنا في أخ صديق لي في دار الحديث، مدرس دار الحديث، في شيخ معروف جدا في الفضائيات، كان في العمرة الاثنين بجانب بعض، فالمهم سئل سؤال فلما أجاب سأله هو. فطبعا المفروض مدرس الحديث ما حدش يعرفه غير ثلاثة أربعة من الجلسين اللي هم طلبة العلم، فقالوا الإجابة صحيحة، فالمفروض هو هيعمل إيه؟ تتوقعون إيه كيف يجيب مدرس الحديث لما قال الشيخ المشهور جدا على الإجابة هذه؟ ماذا يقول؟ يقول أصبت أو يسكت، صح ولا لا؟ مثلا قالوا لا أنت مخطئ ومالكش إنك تتكلم في الحاجات دي كمان. فهذه مصيبة، يعني هو طبعا طريقة لا تصح، لكن هو أراد أن يحرر المسألة أو يحفظ الحق، لكن هذا الأدب أيضا مع الرجل كان لابد أن يتلطف ويقول هذه إجابة ليست صحيحة، خانتك الإجابة صحيحة، وكل منا يصيب ويخطئ، لكن يقول له وما لك في هذا الباب، هذه صعبة، لكن الغرض مقصود. هنا لما يحدث من طلبة العلم أن أمثل للناس كيف أن صاحب الحق لا يتنازل عن حقه، لو سئل ووجد من أمامه وإن كان معروفا جدا مشهورا ويعلم، حتى لو غضب، يعني حتى لو رأى يجيب وهو موجود وغضب على ذلك يغضب، يغضب لأن رضا الله أولى. من أرضى الناس على سخط الله أسخط الله أسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس فضل الله أرضى عنه الناس، فلا يتنازل عن هذا الحق لأن هذا حقه. ولو كان في الإمامة إلا أن يعلم، لأن هناك مسألة أعظم ستحدث، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني لا يقدمه وهو يعلم أنه أتقى منه أو أعلم منه أو أفقه منه في الصلاة، لأنه ممكن أصلا يخرب على الناس صلاته. الفائدة الرابعة دفع الصائم بالأهون، فالأهون وعدم الدفع أولى، وعدم الدفع أولى. دفع الصائل حرام يهجم على بيتك، طيب طبعا انت حرام يهجم على بيتك وماتك السكين اقتلك كأسيري بأهلك ومالك، قل له خلاص والله. عثمان ارتضى وقال لكل انسان اغمد سيفك ولا يراق دم فيها، ويجعل الحرام يفعل ما يفعل في البيت. شان دي الفائدة تقولون بها؟ لا هي فيها تفصيل. هو ايه؟ لا دي لازمها، ده فيها تفصيل. هو عامه العلماء قالوا ان كانت المساله على الفتنه، في الفتنه، فالاولى له الا يقاوم، والاولى له الا يدفع، لان السنة قال كن كخير ابن ادم، كن كخير ابن ادم، وهذا الذي فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وبعض العلماء قالوا هذا واجب، لان السنة قال كن، وهذا امر، والامر للوجوب، قال كن كخير ابن ادم، هذا واجب. وبعض العلماء قال ليس واجب بل هو مستحب، والصحيح الراجح انه مستحب، صحيح الراجح انه مستحب. لا سيما ان سلم لما ساله رجل قال اتى رجل يريد مالي، قال ادفع، فقال ان قتلته قال هو في النار، قال ان قتلني قال فانت شهيد، وقد قال تصريحا من قتل دون ماله فهو شيء، وكذلك من قتل دون عرضه فهو شيء. فالصحيح الراجح ان المساله مساله تفصيليه، ان كانت الفتنه فالحق كل الحق انه ان كانت الفتنه يصبر على الاذى ويغمد سيفه ولا يفعل شيئا ولا يدفع الصائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن خير ابن ادم. الفائده الخامسه فتنه عظيمه وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صبر على هذه فتنه نجا، وذكر فتن ثلاثه، فتنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتنه الدجال، وقرن بها فتنه مقتل عثمان رضي الله عنه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت فتنه وهي من اعظم الفتن. واما فتنه في موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيها اشكال، اما فتنه الدجال فمعلومه، حتى الصحابه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال سأخبركم خبرا لم يخبره احد من قبل من الانبياء، ثم وجد الرعب في اعين الصحابه وفي صدور الصحابه، قالوا كان الدجال خلفنا خلف الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ما تبتاعه؟ لا يعني خوف عليكم، قال فان خرج وانا فيكم فانا حديد، وان خرج ولست فيكم فالله حديد كل امرئ، او الله خليفتي في كل مسلم. الغرض المقصود فتنه الدجال معلومه، بادروا بالاعمال سته، الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، بادروا بالاعمال سته، ثم قال هل ينتظرون الا الدجال، الا ينتظرون غنى المطغيه او فقره منسيه او الدجال شر غائب ينتظر او الساعه، فالساعه ادهى وامر. الغرض المقصود الدجال معلومه، فتنه مقتل عثمان معلومه، لكن كيف يكون موت الانسان فتنه؟ نعم هو فتنة، الفتنة ظهر جدا، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما مات ذهب وسيرجع، عمر بن الخطاب نفسه قال ذلك، لذلك قال الإنسان فتنة عظيمة موتي وفتنة الدجال، وقال مقتل عثمان. بهذا نكتفي بهذه الفوائد الخمس في خلافة عثمان رضي الله عنه، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا أن ينفعنا وأن ينفعنا. تفضل. جزاك الله خيرا وحفظك الله ورفع قدرك. يقول السائل ما معنى الحمى الذي حماه عثمان؟ حمى، والعرب في الجاهليه كان لهم حمى، ايه الحمى هذا؟ كل شريف رجل قوي مثلا في قومه، كمثلا قل عنتر، عنترة، قل هذه وردت كليب، تعرفون قصه كليب واخوه، ها كليب، كليب كان ايش بيفعل؟ هم ايش اخذوا؟ قتلوا كليب لما؟ ايش اخذوا عليه؟ ياتي اتى بكلب وتركه يعود، فاخر مدى صوت له هذا حمى له، ما في احد يدخل هذه المنطقة، لا للبعير لشرب البعير ولا لطعام البعير ولا هذه لكليب، فكان كل واحد شريف في قومه يفعل ذلك، يأتي الكلب يعود إلى آخر مدى صوت هذا المكان لا يقربه أحد، فجاء الإسلام فنفى هذا الخلق الجاهلي، لكنه قد جاء في الإسلام عمر الخطاب قد حمى أرضا لبعير الصدقة ولبيت مال المسلمين. فعثمان بن عفان فعل ذلك وزاد فيه، فهم أنكروا عليه. قال الإنكار أولى يكون بمن دعوه ليس بي أنا. تفضل. يقول سال ما حللتم لنا بارك الله فيكم إشكال إجبار عمر بيع الإكراه لتوسعة الحرم. الحل عندكم مش عندي، الفقهاء أنتم الفقهاء، أنا رجل بتعلم منكم. تفضل. يعني إيش؟ أنت بقول لك في اتفاق أن بيع المكره لا يجوز. يعني إيش؟ لو قرأت الرسالة لأفادتك. الإكراه إكراهان، إكراه بحق وإكراه بغير حق، وهذا الإكراه هو الإكراه بحق. لما عللت أنت بأن المصلحة العامة، المصلحة العامة تقدم على مصلحة الفرد. تفضل. يقول السائل ماذا يفعل المسلم إن أصابته ضائقة في نفسه وقلبه؟ هو إيش؟ أصابته ضائقة في نفسه وقلبه. نعم، هم وغم يعني. وأنا لا أرى لك، أنا أتكلم عن التجريب، في أحاديث كثيرة جدا تفرج الهم. منها أولا كثرة الصلاة عليه وسلم، لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعل لك ربع صلاتي ثلث صلاتي أجعل لك صلاتي كلها، فقال له النبي إذا تكف همك ويغفر ذنبك، يفرج الكرب بذلك. لكن أقول المجرب يعني هذه الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لو كررتها بإيمان وبحضور قلب والله سيزيل الله عنك الهم والغم في ثانية واحدة. هذا مجرب جدا يعني، لا سيما انه اطلاق في قضيه الكون الا وهي توحيد الله جل في علاه. اعظم الاستغفار لا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين، للاقرار بالتوحيد. نفس الامر الله الله الله الله ربي لا اشرك به شيء، فهذا بفضل لا ينفي الهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.